الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي: الكلام على الاستعاذة فيه عشر فوائد من فنون مختلفة. الأولى: لفظ التعوذ على خمسة أوجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمختار عند القراء. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. وأعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. وأعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد، وهي محدثة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام على الاستعاذة فيما ذكره المؤلف رحمه الله جاء في هذه المسائل العشر، وهذه أولاها، وهي ما يتعلق بلفظ الاستعاذة. وحاصل هذه الصيغ التي تذكر في الاستعاذة منها ما يرجع إلى المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما ينقل عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم. فالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أربع صيغ، وهناك صيغتان ترجعان إلى ذلك من جهة الأصل، من جهة الأصل، يعني أن أصحابهما كأنهم ركبوا من بعض الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة، وأما باقي الصيغ فهي مما نقل عن بعض السلف، ومنشأ ذلك أنهم فهموا من الأمر بالاستعاذة فاستعذ بالله أن المقصود هو تحقيق الاستعاذة، يعني بأي صيغة كان، فجاءوا بمثل هذه الصيغ. أما الصيغ المنقولة بنصها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ذلك هي الصيغة الأشهر، وهي أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الذي عليه أكثر القراء كأبي عمرو وعاصم وابن كثير، وهو المنقول عن عامة السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة فمن بعدهم. جاء ذلك عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر، ومن الأئمة جاء ذلك عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد. هذه الصيغة المشهورة، وهي المختارة عند العامة، عامة القراء. أما الصيغة الثانية أيضا وهي مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي جاءت في دعائه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فهذا منقول بحروفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في صلاة الليل، وكأن هذا هو الذي حمل الجمهور على اختيار الصيغة الأولى، باعتبار أن هذه جاءت بمناسبة خاصة، وهي قيام الليل. كذلك الذين اختاروا هذه الصيغة الثانية نظروا إلى قوله تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وفي الآية الأخرى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أولئك نظروا إلى قوله تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا هذا في خصوص التلاوة، في خصوص القراءة، وأما هنا فإن ذلك لم يرد في خصوص التلاوة، وإنما جاء في نزغ الشيطان. وأما ما روي عن أما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك في صلاة الليل، فكأن ذلك كان سببا للعدول عن هذه الصيغة إلى قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على كل حال هذه أيضا الصيغة الثانية اختيار جماعة من القراء، مروية عن حمزة، وقد نقلت أيضا عن جماعة من السلف كالحسن وابن سيرين، وهي أيضا منقولة عن الشافعي وكذلك الإمام أحمد في رواية عنه. وقد ذكر أبو عمرو الداني رحمه الله أن هذه الصيغة أنه على استعمالها عامة أهل الأداء من أهل الحرمين والعراقين والشام، هذه الصيغة الثانية. وأما الصيغة الثالثة فهي أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لكن مع زيادة من همزه ونفخه ونفثه. وهذا أيضا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أيضا في صلاته صلاة الليل، وفيه هذه الزيادة بعد دعاء الاستفتاح المعروف سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره فيقول ذلك. فهذه على كل حال خصها بعض أهل العلم بقيام الليل، قالوا لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوته. والصيغة الرابعة أيضا المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام قريبة من هذا، لكنه مع شيء من المغايرة يسير، يعني الثالثة يقول أعوذ بالله السميع العليم، الصيغة الرابعة اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه، يعني من غير أن يقول السميع العليم. وفي مبدئها يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، وهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. وهذه روايات صحيحة، روايات الأربع ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد اختار هذه الصيغة الأخيرة هي مروية عن الحسن البصري، وأيضا اختارها إسحاق ابن راهوية رحمه الله. فهذه الصيغ الأربع لقائل أن يقول إن الأكمل أن يختار أكمل هذه الصيغ. ومن نظر إلى ما يتعلق بالقراءة وأن الله تبارك وتعالى قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه بها أعلق مما يتصل بموضع خاص أو موطن خاص كنزغ الشيطان أو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. ويمكن أن يقال بأن القارئ مثلا مخير وينوع بين هذه الصيغ، وأن ذلك جميعا من السائغ بما أنه قد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن قوله تبارك وتعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لم يحدد الصيغة، وهذه جميعا من صيغ الاستعاذة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مخير يختار أي هذه الصيغ شاء، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. فلو اختار أكمل هذه الصيغ أو أنه نوع بين هذه الصيغ أو أنه اقتصر على الأولى باعتبار أن ذلك هو الأقرب إلى قوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، مع أن قوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما سبق لا يحدد صيغة، فيكون القارئ مخيرا بين هذه الصيغ يختار من أيها شاء. هناك صيغتان ترجعان إلى شيء من هذا، وذلك باعتبار أن هؤلاء كأنهم أخذوا من هذا وهذا، كقول بعضهم بأنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. يعني هذه الصيغة بهذا اللفظ ليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أرادوا أن يجمعوا بين الصيغة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جاء في بعض تلك الروايات وما جاء في الآيتين من ذكر السميع العليم في نزغ الشيطان. وهذا جاء عن نافع وابن عامر والكسائي من القراء، وهو مروي أيضا عن حمزة وأبي عمر، وقد روي أيضا عن بعض السلف ومروي عن بعض من ذكر كعمر رضي الله عنه وابن سيرين، وممن قال به من أهل العلم سفيان الثوري والأوزاعي، وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه. هناك صيغة أخرى أيضا، أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا مبناه على ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في دعاء دخول المسجد، الذكر الذي يقال عند دخول المسجد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، هذا عند دخول المسجد. أما الصيغة المنقولة عن السلف رضي الله تعالى عنهم فهذه كثيرة جدا، وكما قلت بأنهم لم يفهموا التحديد، تحديد الصيغة لفظا من الإطلاق المذكور في قوله تبارك وتعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أن المطلوب هو الاستعاذة، ولكن يمكن أن يقال بأن هذه الاستعاذة التي أمر الله عز وجل بها هي مبينة بمن تشرح سنته القرآن، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نستعيذ. من هذه الصيغ أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، وهكذا أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أو نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، وأعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأستفتح الله وهو خير الفاتحين، أعوذ بالله السميع الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بك ربي أن يحضرون أو يدخل بيتي الذي يؤويني. هذه أيضا صيغة منقولة عن بعض السلف. وهكذا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، وهكذا أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون. لكن مثل هذه الصيغ يمكن أن يقال بأن ذلك لا يكون مختارا بحال من الأحوال، وقد جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصيغ الثابتة الأربع، فيكون القارئ مخيرا بين الصيغ الأربع، والأمر في ذلك يسير إن شاء الله. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. الثانية، يؤمر القارئ بالاستعاذة قبل القراءة سواء ابتدأ أول سورة أو جزء سورة، والأمر بذلك على الندب. نعم، هذه الاستعاذة تكون قبل القراءة. الله تبارك وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وظاهر هذا قد يفهم منه أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، وهذا نقل عن جماعة من أهل العلم، نقل عن حمزة من القراء، ونقل عن أيضا آخرين كابن أبي حاتم، وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه من الصحابة، ونقل عن جماعة من السلف كابن سيرين والنخعي عن إبراهيم، ونقل عن داود الظاهري من الفقهاء، وهو محكي عن الإمام مالك أيضا، وإن كان هذا قد استغربه بعض المالكية. ولكن هذا النقل عن هؤلاء يرده بعض أهل العلم ويقولون إن ذلك لا يثبت عن أحد منهم كما سيأتي. هؤلاء الذين يروى عنهم ذلك وقد لا يثبت، ما مبنى هذا القول؟ مبناه ظاهر الآية، ومن جهة التوجيه أن هذه الاستعاذة التي تكون بعد القراءة تكون دافعة للعجب، دافعة للعجب، أن القارئ قد قام بعمل صالح فهذه الاستعاذة تدفع عنه العجب وتبقى معه ثمرة القراءة. لكن الذي عليه عامة أهل العلم، بل نقل عليه بعض أهل العلم الإجماع، أن ذلك إنما يكون قبل القراءة، وأن هذه الآية ليس محملها ما ذكر من أن المطلوب أن يستعيذ بعد القراءة، فقالوا إن هذه نظير ما جاء في قوله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني أردتم القيام، فالوضوء يكون قبل الصلاة، فكذلك إذا أردتم القراءة، قراءة القرآن، إذا أردت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا كما في قوله تبارك وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، يعني إذا أردتم القول، وهكذا أيضا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني إذا أردتم سؤالهن فاسألوهن من وراء حجاب، وهكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني إذا أردتم المناجاة، وليست الصدقة بعد المناجاة، لأنه كان المقصود بهذه الصدقة كما هو معلوم التخفيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة النجوى، فأوقع الماضي، يعني إذا قرأت، أوقع الماضي مكان المستقبل، وقد دلت السنة على أن الاستعاذة قبل القراءة، كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي أشرت إليه آنفا. وهذا القول بأنها تكون بعد الاستعاذة، أنها تكون بعد القراءة، هذا قول لا يعول عليه، وقد نص بعض أهل العلم على شذوذه، وإنما المقصود أن تكون الاستعاذة قبل القراءة من أجل أن القارئ بحاجة إلى ذلك ليدفع عنه خواطر الشيطان، يدفع وساوسه، ليتهيأ للقراءة، ليتطهر لسانه كما قد تطهر قبل ذلك بالوضوء، فيجمع بين الطهارتين وما إلى ذلك. والله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وقد فسر ذلك بالقراءة، يعني في قراءته، والمخرج من ذلك بالاعتصام بالله تبارك وتعالى من الشيطان، فلا يفسد عليه قراءته ولا يلقي في قلبه الخواطر والوساوس، فيكون القلب محلا صالحا للقرآن وينتفع به. وقد حكى الإجماع على ذلك أنها قبل القراءة جمع من أهل العلم كالإمام مكي ابن أبي طالب، وكذلك أيضا خاتمة المقرئين ابن الجزري، قالوا إن هذا بالإجماع، وضعفوا ما نقل عن هؤلاء من السلف وغيرهم، وأن ذلك لا يثبت عن أحد منهم ولا يصح عنهم شيء من ذلك. فكذلك أيضا تكون هذه الاستعاذة قبل البسملة بلا شك، تكون قبل البسملة، وتكون في ابتداء السور بلا مرية، لكن إذا ابتدأ القارئ من وسط السورة فهل يتعوذ أو يبسمل، أو يتعوذ ويبسمل؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم في وسط السورة، والأقرب والله أعلم أنه يتعوذ ثم يقرأ بعد أن يقف، وله أن يصل الاستعاذة بالقراءة، وإن كان بعض أهل العلم استثنى بعض المواضع من جهة المعنى، يعني كأنهم قالوا يقبح الوصل بين الاستعاذة وقراءة والابتداء ببعض الآيات، كقوله مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو، قالوا كأن المعنى ليس بذاك. أكذا قالوا قد يتوهم، مع أن هذه الرجيم مجرورة والله مرفوعة، يعني لا يقال إن هذا من الأوصاف التابعة تعالى الله وتقدس عن ذلك. ولهذا لو أنه وصل فإن ذلك لا يلتبس بمثل هذه المواضع التي ذكروها، يعني ما كان مبدأه بذكر اسم الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم أو إليه يرد علم الساعة، يعني لو أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، قالوا قد يتوهم أن ذلك يرجع إلى من؟ إلى الشيطان. لكن لو أنه وقف سكت سكتة هذا حسن، لأن الاستعاذة الوقف عليها يكون تاما، والوقف على ما كان من هذا القبيل يكون أولى. ولكن هؤلاء يقولون في مثل هذه المواضع يستعيذ ثم يبسمل، وهذا لا دليل عليه، لكن أهل العلم قد يذكرون الاستحباب على ما لم يرد فيه دليل، لكنهم لا يعبرون عن ذلك بأنه يسن، فيفرق بين هذا وهذا، من جهة أن الاستحباب عند كثير منهم يمكن أن يرجع إلى معنى من النظر، يعني مثلا تجد أهل العلم يقولون بأنه يستحب له في الختم إذا كان في الشتاء أن يختم آخر النهار، وإذا كان في الصيف أن يختم في أول النهار، هذا لا يوجد دليل يدل عليه، فكيف أطلقوا الاستحباب؟ أطلقوا ذلك باعتبار النظر، يعني ليس بدليل من النقل وإنما بدليل من النظر، والأدلة كما هو معلوم منها ما يكون من قبيل النقل والرواية ومنها ما يكون من قبيل النظر، فقالوا بأنه في الشتاء يستقبل ليلا طويلا فيبتدئ بعد الختم بختمة جديدة يقطع فيها شوطا صالحا، فالليل طويل، وفي الصيف لما كان النهار طويلا فإنه يبتدئ بختمة جديدة يقطع فيها أيضا شوطا صالحا. المقصود الشاهد من هذا بصرف النظر أنهم ذكروا الاستحباب، وهذا يذكرونه في مسائل تتعلق بالطهارة وقضايا تتعلق بأنواع أخرى من العبادات بناء على النظر. فإذا رأيت مثل هذا فلا تعجل وتقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كيف أطلقوا الاستحباب والاستحباب حكم شرعي من غير دليل؟ لا لا، هم لا يقصدون هذا، وهم علماء وجبال وفقهاء وأئمة كبار يعرفون هذا ويعرفون أكثر منه، لكنهم هم يفرقون بين هذا وهذا، فإذا قالوا هذا يسن يقصدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قالوا يستحب ويكون ذلك أحيانا وهو دائما يكون لمراعاة أمر يحسن مراعاته، فإذا قالوا يستحب أن يبسمل مثلا بعد الاستعاذة في هذه المواضع قالوا نظرا لهذا المعنى لئلا يفهم المعنى الآخر السيء فقط، قبلت هذا أو لم تقبل؟ لا تظن أن هؤلاء العلماء يقولون على الله عز وجل بلا علم وأنهم يشرعون من عندي أنفسهم، إنما يقصدون مثل هذا المعنى الذي ذكرته، والله تعالى أعلم. لكن الأرجح كما سيأتي إن شاء الله أن البسملة لا تكون في أوساط السور، وإن نقل ذلك عن بعض أهل العلم، لكنه يستعيذ، فإذا كان المعنى قد يوهم مثل إليه يرد علم الساعة فيسكت هنيهة ثم بعد ذلك يقرأ. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. الثالثة، يجهر بالاستعاذة عند الجمهور وهو المختار، وروي الإخفاء عن حمزة ونافع. نعم، الاستعاذة والجهر بها هذا ينظر إليه باعتبارين، الاعتبار الأول وهو ما إذا كان في الصلاة، الاعتبار الآخر ما إذا كان خارج خارج الصلاة. فإذا كان في غير الصلاة الذي عليه عامة القراء أنه يجهر بالاستعاذة، وهذا بطبيعة الحال ما إذا كانت قراءته جهرا، أما إذا كانت قراءته سرا فلا معنى لتقييد الاستعاذة بالجهر. إذا كان يقرأ جهرا لنفسه أو يقرأ لغيره فهل يجهر بالاستعاذة أو لا يجهر؟ فالذي عليه عامة القراء أنه يجهر بذلك، وبل نقل الإمام مكي ابن أبي طالب رحمه الله وهو من القراء كما هو معروف من أئمة القراءة وهو أيضا مفسر، وأن ذلك هو المختار لجميع القراء، نسبه إلى الجميع، وأنه هو المعول عليه أن يجهر بها. لكن الواقع أنه وجد من يقول بأنه يسر بالاستعاذة يعني ولو كانت قراءته جهرا، وهذا منقول عن حمزة ونافع، بل قال بعضهم بأن الإمام نافع يعني القارئ أنه لا يتعوذ، أنه ما كان يتعوذ يعني الإمام نافع. من أي وجه؟ لئلا يظن ظان أو يتوهم متوهم أن الاستعاذة من القرآن أو أنها واجبة. قد كان بعض السلف يتركون بعض العمل المشروع دفعا لوهم فاسد، كما نقل عن بعضهم أنه كان يترك الأضحية، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يشتري أمام الناس في يوم الأضحى يشتري لحما من الجزار من أجل أن يراه الناس، يعني أنه لم يضحي لئلا يفهم أنها واجبة. لكن هنا الله تبارك وتعالى أمر بالاستعاذة، فلا تترك من أجل هذا، غاية ما هنالك أنه يسر بها إذا خشي هذا الوهم. ومن المعلوم أن الاستعاذة ليست من القرآن، ولذلك يقول أهل العلم المستواد الأعظم الذين قالوا بأنه يجهر بها قالوا بأن هذا الوهم غير وارد، وإذا جهر بها فإن ذلك يكون أدعى لدفع الشيطان ولدفع وساوسه، وفيها تعليم أيضا للجاهل وتذكير للغافل وما إلى ذلك. والشيء إذا كان يقوله الإنسان بلسانه ويطرق سمعه فإن ذلك أدعى لوعيه، فإذا تتابع اللسان ثم بعد ذلك طرق السمع فهذا أقرب إلى أن يعيه المرء، والله أعلم. لكن الجهر إذا كان الإنسان في صلاة، فالذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من القراء والفقهاء إلى أنه يسر بالاستعاذة، وهذا منقول عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، نقل عن جماعة من الصحابة كابن عمر وابن مسعود، نقل عن جماعة من التابعين، وبهذا قال جمع من الأئمة الفقهاء كأبي حنيفة وأحمد، وهو أيضا وجه في مذهب الشافعي، وهو قول الإمام مالك رحمه الله في قيام الليل. نقل عن بعضهم أنه يجهر بها في الصلاة، فهذا مروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وذكر بعض أهل العلم أن ذلك هو اختيار الإمام الشافعي في بعض كتبه أنه يجهر بها، يجهر بالاستعاذة، فإن أسر فلا يضر، فرت الشافعي يجهر بالتعوذ فإن أسر فلا يضر. وبعضهم يقول يكون مخيرا بين الجهر والإسرار، وهذا أيضا وجه في مذهب الشافعي. لكن الذي عليه عامة أهل العلم وهو الذي تدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجهر بالاستعاذة في الصلاة، لا يجهر بالاستعاذة في الصلاة. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الجهر بالتعوذ أحيانا للتعليم لا بأس به، يعني إذا كان يريد أن يعلم الناس أنه يستعيذ في الصلاة وأنها تشرع قبل القراءة كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يجهر بدعاء الاستفتاح مدة، يعني لتعليم الناس، مع أنه لا يشرع الجهر به. يقول: وأما المداومة على الجهر بذلك يعني الاستعادة فبدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائما، بل لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه جهر بها. لكن إذا جهر الإمام ولم يسكت، فهل يستعيذ المأموم أو يكتفي باستعاذة الإمام؟ هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. الأولى أنه يستعيذ لأنه مأمور بذلك قبل القراءة، والرواية الثانية أنه لا يستعيذ، وهذا الذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله أصح، وهو قول أكثر أهل العلم، وكالشافعي وأبي حنيفة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. الرابعة: لا يتعوذ في الصلاة عند مالك ويتعوذ في أول ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة وفي كل ركعة عند قوم، فحجة مالك عمل أهل المدينة، وحجة قول غيره قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك يعم الصلاة وغيرها. نعم، الاستعاذة عند قراءة القرآن في الصلاة وخارج أو خارج الصلاة ذكر فيه ابن جزي رحمه الله هذه الأقوال الثلاثة، يعني إن كان يتعوذ في الصلاة فهل يتعوذ أيضا في كل ركعة أو لا. فبعض أهل العلم يقولون إن الاستعاذة واجبة في الصلاة وخارج الصلاة، وهذا منقول عن بعض السلف كعطاء واختاره ابن حزم الظاهري، أخذا من الأمر في قوله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أمر قالوا الأمر يقتضي الوجوب وأنه لا صارف له، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الاستعاذة ويعلمها لأصحابه. قالوا أيضا من جهة النظر فإن شر الشيطان يجب دفعه بكل مستطاع، وأعظم ما يدفع به هو اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والاستعاذة به من شره، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني دفع الشيطان واجب ولا يتم إلا بالاستعاذة، إذن الاستعاذة واجبة. فاستدلوا بالنقل وكذلك أيضا بالنظر، وعند هؤلاء باعتبار أنها واجبة أنه إذا نسي في أول القراءة قطع ثم استعاذ ثم ابتدأ من حيث وقف. وأما الذي عليه الجمهور من السلف فمن بعدهم فهو أن الاستعاذة مستحبة قبل كل قراءة للقرآن، سواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة، وهذا منقول عن ابن عمر وأبي هريرة وعطاء ابن أبي رباح أيضا والحسن البصري وابن سيرين إبراهيم النخعي ومن الفقهاء الأوزاعي والثوري، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهوية، وهو الذي اختاره أكثر الشافعية وصححه عن الإمام الشافعي رحم الله الجميع، وحملوا قوله تبارك وتعالى فاستعذ بالله هذا الأمر قالوا هو على الندب وليس للوجوب، قالوا كقوله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وكقوله وأنكحوا الأيام منكم، فهذه أوامر والأمر فيها للندب. وقالوا إن الصارف له من الوجوب إلى الندب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه قرأ آيات ولم يكن يتعوذ قبلها في هذه المرويات، فهذا صارف عندهم من الوجوب إلى الاستحباب. بل نقل كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله الإجماع على أنها ليست بواجبة أنها مستحبة، ونقل الإجماع يكون صارفا من الوجوب إلى الاستحباب، يعني أن الأمر للوجوب، ولكن هذا محمله على الاستحباب للإجماع المنقول في ذلك. ولكن هذا المروي عن بعض أهل العلم من أنها واجبة، قال عنه بعض أهل العلم بأن ذلك مخالف لإجماع السلف حيث أجمعوا على أنها سنة. لكن نحن نعلم أن ابن جرير رحمه الله إذا نقل الإجماع فإنه يقصد به ليس إطباق الكافة، إطباق جميع أهل العلم، وإنما يقصد به قول عامة أهل العلم، وهذا كثير في كلام ابن جرير رحمه الله. يقول لسنا نستجيز كذا، لسنا نستجيز مخالفة هذا القول لإجماع أهل العلم على خلافه مثلا، ثم يذكر بعده بسطر قولا يخالفه. فالذي لا يعرف مراده بالإجماع يقول إنه سرعان ما يتناقض، والواقع أنه لا يتناقض، ولكنه يقصد بالإجماع قول عامة أهل العلم، قول أكثر أهل العلم يسميه إجماعا، وهذا اصطلاح وقد مشى عليه رحمه الله. ونقل الإجماع أيضا بعض المفسرين وبعض الفقهاء كابن عطية، وكذلك أيضا ابن عطية من المالكية، وابن هبيرة من الحنابلة، قال إنهم قد اتفقوا على أن التعوذ في الصلاة على الإطلاق قبل القراءة سنة، إلا مالكا فإنه قال لا يتعوذ في المكتوبة، أو لا يتعوذ فيها أصلا، فإذا قطع القراءة في غير الصلاة هل يعيد الاستعاذة أو لا يعيد؟ فرقوا في ذلك، بينما إذا كان القطع لعارض طبيعي كالعطاس والسعال ونحو ذلك، أو لكلام يتعلق بالقراءة، أو ما يكون من قبيل الذكر كأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذكر ربه، أو إذا كان يسأل في موضع سؤال أو يستعيذ في موضع استعاذة، يعني مما يتعلق بالقراءة، فقالوا لا يعيد الاستعاذة في هذه الحال، وكذلك فيما لو رد السلام. وأما إذا قطعها بأجنبي كان يتحدث بالهاتف مثلا، أو يتحدث مع صاحبه، أو يأمره أو ينهاه أو نحو هذا، إعراضا عن القراءة أصلا أو لاشتغال بغيرها، فإنه يعيد الاستعاذة استحبابا. لكن هذه الاستعاذة المشروعة في الصلاة هل يتعوذ في كل ركعة أو يكفي أنه يستعيذ في الركعة الأولى؟ الذي عليه عامة أهل العلم أن الاستعاذة تكون في الركعة الأولى قبل القراءة، وذلك أن جميع الصلاة من أولها إلى آخرها كقراءة واحدة، يكفي فيها الاستعاذة في مبدئها، وهذا القطع الذي يحصل بالتكبير والتسبيح ونحو ذلك من الذكر ليس بقطع بشيء أجنبي عن القراءة، وإنما قطع ذلك بذكر الله تبارك وتعالى، ومن ثم فإنه لا حاجة لي أن يستعيذ في كل ركعة. وهذا منقول عن جماعة من السلف كعطاء والحسن والنخعي والثوري وابن سيرين وطاووس، ومن الفقهاء منقول عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه. فإذا نسي أن يتعوذ في الركعة الأولى تعوذ في الركعة الثانية عند الشافعي، وقال الإمام أحمد رحمه الله إن نسي التعوذ حتى شرع في القراءة لم يعد إليه لذلك، هذا إذا شرع في القراءة يعني تذكر وهو في أثناء الفاتحة مثلا أو في أثناء السورة، لكن لو أنه تذكر في الركعة الثانية ويريد أن يقرأ الفاتحة فإن المشروع أن يستعيذ، والله تعالى أعلم، لأن الله تبارك وتعالى قد أمر بذلك. ولكنه إن استعاذ في أول الصلاة فلا حاجة لأن يعيدها في الركعة الثانية، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت، هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولم يسكت، فدل على أنه لا يستعيذ، لا يستعيذ، وإنما تكفيه الاستعاذة الأولى لأنه لم يتخلل القراءتين انقطاع يوجب الاستعاذة، بل حصل بين القراءتين الاشتغال بالذكر، فالصلاة كلها كالقراءة الواحدة، لو تخللها تسبيح وتهليل وتحميد ونحو ذلك أو تكبير أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يضر، وهذا الذي مشى عليه أيضا الحافظ ابن القيم رحمه الله. إذن الحاصل أن الاستعاذة تكون في أول القراءة في الصلاة، ولا يستعيذ في كل ركعة، لا يستعيذ، وإن قال بعض أهل العلم بأن ذلك يكرر، لكن الأقرب هو ما سبق، والقول بتكرارها كما سبق مروي عن بعض أهل العلم، مروي عن النخعي وابن سيرين كذلك أيضا، هو أحد الوجهين عند الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الذي ذهب إليه ابن حزم. أما الإمام مالك رحمه الله فإنه يرى أنه لا يتعود أصلا، لا في أولها ولا في كل ركعة، هذا في المكتوبة، ولكنه يتعود في قيام الليل، لأن ذلك قد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عن مالك أنه يتعود في النافلة وليس في الفريضة. طيب، أيضا مما قد لا يحتاج إلى الوقوف والشرح والتدليل أن الاستعاذة ليست من القرآن، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، هذه الاستعاذة مما لم يذكره ابن جزي رحمه الله تدور على أركان كما هو معلوم أربعة: المستعيذ والمستعاذ به والمستعاذ منه والاستعاذة، يعني نفس الاستعاذة، فعندنا استعاذة ومستعيذ ومستعاذ منه ومستعاذ به، هذه أركان الاستعاذة، وهذا أمر معلوم لا يخفى. أما المواضع التي تشرع فيها فما نحن بصدده من أن ذلك يكون قبل قراءة القرآن، وهناك مواضع أخرى كما جاء في الآيتين في أول الكلام في قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، فهنا يستعيذ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي. وهكذا عندما يلبس الشيطان عليه صلاته، كما شكى عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان قد حال بينه وبين صلاته وقراءته يلبسها عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. والحديث في صحيح مسلم، في حديث أبي هريرة: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان إلى آخره، وذكر أنه يحول بين الرجل وبين صلاته يذكره بكذا وكذا حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وكذلك أيضا يستعيذ في حال الغضب، كما جاء في حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه في الرجلين اللذين استبى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى آخر الحديث. وكذلك إذا رأى الرؤيا التي يكرهها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أرشده: فلينفث عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من شرها. وكذلك أيضا في حديث آخر، حديث جابر رضي الله عنه: وليتعوذ بالله من الشيطان ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. كذلك عند دخول المسجد، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي ذكرته في ما سبق: أعوذ بالله العظيم، الصيغة الواردة في الاستعاذة: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وكذلك عندنا هيق الحمار نباح الكلاب، وقد جاء ذلك مقيدا في بعض الروايات كما ذكرت في الكلام على الأذكار، أنه يكون بالليل، هكذا جاء في بعض الروايات، فأخذ منه بعض أهل العلم أن ذلك يكون بالليل، وأطلق بعضهم أخذا ببعض الروايات المطلقة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. وكذلك أيضا في الحديث الآخر، حديث جابر رضي الله عنه: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. كذلك إذا نزل منزلا فإنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيدخل بذلك الشيطان وغير الشيطان. كذلك عند دخول الخلاء: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكذلك أيضا إذا وجد ألما أو في جسده، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، قل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهكذا جاء في مواضع أخرى عند الصباح والمساء، عند النوم، عند الفزع من النوم، كل هذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت به الأحاديث. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. الخامسة: إنما جاء أعوذ بالمضارع دون الماضي، لأن معنى الاستعاذة لا يتعلق إلا بالمستقبل لأنها كالدعاء، وإنما جاء بهمزة المتكلم وحده مشاكلة للأمر به في قوله: فاستعذ. نعم، يقول: إنما جاء أعوذ بالمضارع دون الماضي، لأن معنى الاستعاذة لا يتعلق إلا بالمستقبل لأنها كالدعاء، إلى آخر ما ذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله يعني أعتصم التجئ إلى الله تبارك وتعالى. قد مضى في الكلام على المفردات في الكلام على العوذ بأنه عند ابن جزي رحمه الله بمعنى الالتجاء إلى الشيء في أصل معناه، يعني أستجير بالله وأتحرز به وأمتنع به من المكروه، ألوذ به. بعض أهل العلم يفرق بين العوذ واللوذ، يقولون العوذ يكون بالالتجاء من المكروه، واللوذ في المرغوب والمحبوب. ويذكرون قول المتنبي المشهور: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره. فرق بين هذا وهذا، لهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بأن العياذة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير. لكن هذا ليس محل اتفاق على كل حال، فبعض أهل العلم يقول إنهما بمعنى واحد: أعوذ بالله، والباء هذه للاستعانة يعني مستعينا بالله، وقيل غير ذلك. وأما لفظ الجلالة فالله هو المألوه كما هو معلوم، المعبود محبة وتعظيما تألهه القلوب، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. وهذه الجملة أعوذ بالله هي جملة خبرية عبر بالماضي كما ذكر ابن جزي رحمه الله، لكن معناها الطلب، لأنه يريد أمرا مستقبلا، أن يعيذه الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. إذن هي صيغة خبرية أعوذ بالله، هو مخبر أنه يستعيذ بالله، لكنه من جهة المعنى طالب من الله تبارك وتعالى أن يعيذه. مثل هذا الطلب يكون معناه المستقبل، لا يتعلق إلا بالمستقبل. قال: لأنها كالدعاء، وإنما جاء بهمزة المتكلم وحده، يعني ما قال نعوذ، مشاكلة للأمر به في قوله: فاستعذ. يقول أعوذ، ما يقول نستعيذ، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح؟ يعني لماذا جاءت بصيغة الإفراد أعوذ فاستعذ؟ يقول أعوذ. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. السادسة: الشيطان يحتمل أن يراد به الجنس، فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين. أو العهد فتكون الاستعاذة من إبليس وهو مشتق من شطن إذا بعد، فالنون أصلية والياء زائدة ووزنه فيعال، وقيل من شاط إذا هاج فالنون زائدة والياء أصلية ووزنه فعلان، وإنما سميت به لم ينصرف على الثاني لزيادة الألف والنون وانصرف على الأول، وإن سميت به لم ينصرف على الثاني لزيادة الألف والنون وانصرف على الأول. إن سميت هكذا، وإلا وإن سميت به ما في نسخة أخرى؟ إيش عندك هنا في سميت؟ إن سميت به هكذا، إن سمي به أو سميت به، يعني قصد التسمية، قصد التسمية هكذا، والله أعلم. وإن سميت به لم ينصرف على الثاني لزيادة الألف والنون وانصرف على الأول، صرف على الأول. وأعوذ بالله من الشيطان، طبعا من هذه الابتداء الغاية كما يقوله بعض أهل العلم، من الشيطان. فهذا الشيطان عند عامة أهل العلم، عند الجمهور من أهل اللغة، أنه مأخوذ من شطنة بمعنى بعد، وهذا الذي ذهب إليه عامة المفسرين، أنه من شطنة بمعنى بعد. نأت بسعادة عنك نوى شطون، فبانت والفؤاد بها رهين، يعني بعدت. ويقال بئر شطون يعني بعيدة القعر. قد قال ابن فارس رحمه الله بأن الشين والطاء والنون أصل مضطرد ويدل على البعد، كما ذكرنا في الكلام على الغريب، يدل على البعد. الشيطان على وزن فيعال، الدلالة على أنه بلغ الغاية في البعد. هذا هو المشهور، أنه من بعد، فهو بعيد عن الخير، بعيد عن رحمة الله تبارك وتعالى. وبعضهم يقول إنه مأخوذ من شاط يشيط إذا هاج واشتد غضبا، قال استشاط فلان غضبا، شاط يشيط، وآكذا إذا احترق وهلك، أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأكبال، كما يقوله أمية بن أبي الصلت يمدح نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، أيما شاطن عصاه عكاه. فالمشهور هو الأول، أنه من شطن يعني بعد، هذا الذي عليه عامة أهل اللغة وعامة المفسرين. وأل هذه التي في الشيطان للجنس، فهو يشمل كل متمرد عات خارج عن طاعة الله عز وجل من الجن والإنس والدواب أيضا، وكل شيء يصدق عليه أنه شيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان، ولهذا جاء الجمع في قوله تبارك وتعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وبعضهم يقول بأن أل للعهد، أعوذ بالله من الشيطان، يعني للعهد، أنه مثلا الشيطان الأكبر الذي هو إبليس، أو الشيطان المختص بالصلاة خنزب مثلا، لكن الأقرب أن هذا للجنس، ويستعيذ من كل شيطان. وهؤلاء الشياطين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حالهم بأنهم يتخللون المصلين في الصف. وهذا الشيطان يطلق ذلك على الإنس والجن، كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهكذا أيضا قد جاء ذلك في قوله تبارك وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وذكرنا الاحتمالين في الآية. وعلى كل حال الإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين، وليس كل الجن شياطين، ولكن منهم شياطين وهم يتفاوتون في مرتبتهم في ذلك. والله عز وجل قال وإذا خلوا إلى شياطينهم، هنا المقصود شياطين الإنس، فكما أن الجن لهم شياطين أو فيهم شياطين، كذلك الإنس فيهم شياطين فيقال شيطان، وكذلك أيضا يقال مارد، وهذا أعلى مرتبة من المرتبة الأولى اللي هي مرتبة الشيطان، وأعلى منه كما ذكر بعضهم قالوا العفريت أعلى من المارد وأقدر وأقوى. فيقول جرير الشاعر: أيام يدعونني الشيطان من غزل وهن يهوينني إذ كنت شيطانا، يعني يتحدث عن النساء والشواب من النساء كيف يعجبن به، كنا يعجبن به أيام الشباب، ويقولن عنه بأنه شيطان ويهوينه لنشاطه وطاقته وفرط قوته، ثم بعد ذلك لما ضعف وشاب أعرضنا عنه، كما يكون ذلك أيضا في الحيوانات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما بال الكلب الأسود فيما يقطع الصلاة، فقال الكلب الأسود شيطان. وهذا الذي يتمرد عن نظائره من بني جنسه سواء كانوا من الجن أو من الحيوانات أو من الآدميين أو غير ذلك، هذا التمرد يؤهله لأن يقال له ذلك أنه شيطان، لأنه قد فارق نظائره وفارق بني جنسه في أخلاقه وأفعاله وأوصافه وطباعه وباعدهم. هؤلاء الشياطين من الإنس والجن لما كانوا في حال من العتو والفجور والفسق والإغواء والبعد عن الخير وعن رحمة الله تبارك وتعالى، قيل لهم ذلك هذا الشيطان. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. السابعة: الرجيم فعيل بمعنى مفعول، ويحتمل معنيين: أن يكون بمعنى لعين وطريد، وهذا يناسب إبليس لقوله فإنك رجيم، وأن يكون من الرجم بالنجوم، وهذا يناسب الجنس لقوله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين، والأول أظهر. نعم، فعيل يكون بمعنى مفعول ويأتي بمعنى فاعل. فهنا إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل المعنى أنه بمعنى مفعول يعني مرجوم، كما يقال مثلا سعير بمعنى مسعور، وقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، وأسير بمعنى مأسور، فيكون هنا رجيم بمعنى أنه يرجم بالقول وبالفعل مرجوم. فالرجم يكون بالشهب، هذا الرجم الحسي، جعلناها رجوما للشياطين، ويكون بالقول وهو أحد القولين في قوله تبارك وتعالى عن قول آزر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: لئن لم تنتهي لأرجمنك، قيل بالقول يعني بالشتم ونحو ذلك والسب سيء القول، وقيل بالحجارة يعني يكون الرجم بالفعل. فالشيطان مرجوم بالفعل والقول معا، ومرجوم حسا ومعنى، فقد طرده الله تبارك وتعالى من رحمته. قلنا هذه المادة تدل على البعد، فهو بعيد عن رحمة الله تبارك وتعالى، طرده الله من الملأ الأعلى، وقال الله تبارك وتعالى: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين، وقال: اخرج منها مذؤوما مدحورا، وقال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وإلى غير ذلك من الآيات. فهذا كله من الرجم، وهو بمعنى الإبعاد والطرد ونحو ذلك. كذلك هو مرجوم حسا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وكما في قوله: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فهذا رجم حسي. هكذا ما جاء في الآيات الأخرى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فكل ذلك يكون قد اجتمع له. وبعضهم يقول إن رجيم هنا فعيل بمعنى فاعل، بمعنى أنه هو الذي يرجم الناس. يرجمهم بماذا؟ يرجمهم بالوساوس، الخواطر السيئة وما إلى ذلك مما يزين لهم به المنكر. لكن الذي عليه عامة أهل العلم أن رجيم فعيل بمعنى مفعول، بمعنى مرجوم، والله تعالى أعلم. إذا كان هذا معنى الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزيادات التي وردت في بعضها: السميع العليم. السميع العليم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى. السميع مشتق من صفة السمع، صيغة مبالغة على وزن فعيل بمعنى فاعل، أي أنه سامع شديد السمع للمسموعات. وكذلك أيضا العليم، هذا اسم من أسمائه تبارك وتعالى مشتق من العلم، والعلم معروف، وهذه صيغة مبالغة، فهو ذو العلم التام المحيط الشامل الواسع، لا يفوته شيء، يعلم الماضي والحاضر والمستقبل. وكذلك أيضا جاء في الصيغة الأخرى من همزه ونفخه ونفثه، وقد مضى الكلام على هذا كله في شرح الأذكار. فهمز الشيطان فسر بالموتة، وهي الخنق، نوع من الجنون والصرع، وقيل غير ذلك. والنفخ فسر بالكبر، والنفث فسر بالشعر لأنه ينفث من الفم، وفسره بعضهم بالسحر من شر النفاثات في العقد، فالساحر يعقد العقدة وينفث فيها. وعلى كل حال، فإن نفث الشيطان يحتمل أن يكون هو الشعر، ويحتمل أن يكون بمعنى السحر، والمقصود بالشعر بطبيعة الحال الشعر المذموم. فهذا المستعيذ يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويعتصم به من شر الشيطان ووساوسه وكيده وخواطره وإضلاله، ويسأل ربه العصمة منه. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. الثامنة: من استعاذ بالله صادقا أعاذه، فعليك بالصدق. ألا ترى امرأة عمران لما أعاذت مريم وذريتها عصمها الله؟ ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه. نعم، هو انتهى الآن إلى نهاية المسألة السابعة من الكلام على المسائل العلمية المتعلقة بالاستعاذة، وكذلك ما يتصل بتفسير بعض ألفاظ الاستعاذة. والآن بدأ يتحدث عن قضايا أخرى يذكرها ويطرقها في هذا الكتاب، مما ينبه القارئ إلى بعض المعاني والملاحظ التي يحسن التنبيه عليها. بعض هذه الأشياء تتعلق بجوانب تربوية، وبعض هذه الأشياء يتعلق بقضايا تتصل بأعمال قلبية، وبعض هذه القضايا تتصل بأمور وعظية، يعني أن ذلك يكون خارجا عن التفسير. فهذه الاستعاذة على كل حال، كما يقول هنا: من استعاذ بالله صادقا أعاده. هذا نوح صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فكما يقول بعض أهل العلم بأن الله أعطاه لما استعاذ خلعتين: السلام والبركات، اهبط بسلام منا وبركات عليك. وأن يوسف صلى الله عليه وسلم لما قال: معاذ الله إنه ربي، أن الله أعطاه أيضا خلعتين صرف عنه السوء والفحشاء. وقال أيضا معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، حينما قال لإخوته قالوا فأعطاه الله أيضا خلعتين رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وكذلك ما قاله موسى عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين لما قالوا له أتتخذنا هزوا في قصة القتيل الذي أمرهم بضربه ببعض البقرة، فأعطاه الله خلعتين إزالة التهمة وإحياء القتيل. وهكذا حينما قال وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، ما قاله لفرعون، وفي الآية الأخرى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، فأعطاه الله خلعتين أفنى عدوه وأورثهم أرضهم وديارهم. وكذلك أيضا امرأة عمران حينما قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فأعطاها الله خلعتين فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكذلك مريم لما رأت الملك جبريل صلى الله عليه وسلم في صورة البشر قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فحصل لها نعمتان، هذا الولد من غير أب، وبرأها الله تبارك وتعالى بلسان هذا الولد عن السوء فقال إني عبد الله الآية. هكذا ذكر بعض أهل العلم على كل حال، وبعض هذه المواضع التي استشهد بها الواقع أن الله أعطى فيها هذا المستعيذ أكثر من ذلك، لكن هذا من جملة اللطائف بناء على ما أشار إليه ابن جزي رحمه الله. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. التاسعة: الشيطان عدو وحذر الله منه إذ لا مطمع في زوال علة عداوته، ولفظة علة هذه زائدة في النسخ الخطية، إذ لا مطمع في زوال عداوته، وفي نسختين إذ لا مطمع في زوال عاديته، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم فيأمره أولا بالكفر ويشككه في الإيمان، فإن قدر عليه وإلا أمره بالمعاصي، فإن أطاعه وإلا ثبطه عن الطاعة، فإن سلم من ذلك أفسدها عليه بالرياء والعجب. نعم، عداوة الشيطان معروفة، قد توعد آدم صلى الله عليه وسلم وذريته، ولا شك أن شياطين الجن أعظم عداوة وأشد ضراوة من شياطين الإنس. وقد ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله في الكلام على الاستعاذة بأنها استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله تبارك وتعالى الذي خلقه، وهو لا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دل على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني، كما في قوله تبارك وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد نزلت الملائكة كما يقول الحافظ بن كثير رحمه الله لمقاتلة العدو البشري، فمن قتله العدو الظاهر البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا، يعني صرع إبليس شياطين الجن يكون ذلك بالغواية، يكون صاحبه، يكون القتيل المصروع بالغواية يكون طريدا، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو موزورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. وذكر أيضا بأن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر ربنا تبارك وتعالى بمصانعة شيطان الإنس وبمداراته واستاء الجميل إليه، يقول ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، يعني أصله طيب هذا الشيطان الإنس، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع، ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في الآيات الثلاث التي أشار إليها، يقول لا أعلم لهن رابعة، الأولى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذا مما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر، الإحسان، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وقال أيضا ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، هذا في العدو من الإنس. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، هذا مع العدو من الإنس. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذا لا طب فيه، بل هو أعظم ضررا على الإنسان من النفس الأمارة بالسوء. والنفس الأمارة بالسوء يدفعها الشيطان ويحركها ويغريها بالمنكر ويوسوس لها، فهي مركب الشيطان، هي الأداة التي يحركها الشيطان من أجل فعل الشر والمنكر والمعصية. ولذلك تجدون كثيرا في القرآن ذكر الشيطان، ولكن النفس الأمارة بالسوء لا تكاد تذكر في القرآن إلا قليلا، بالنظر إلى كثرة ما جاء من ذكر الشيطان والتحذير منه وبيان ضرره وشدة خطره. أما النفس في ثلاثة مواضع إن النفس لأمارة بالسوء في قول امرأة العزيز، وهكذا في القسم الذي أقسم الله به ولا أقسم بالنفس اللوامة، وكما في قوله ونهى النفس عن الهوى. فكثرة ذكر الشيطان يدل على أنه أخطر بلا شك، أخطر بكثير. ولم يؤمر بالاستعاذة من النفس في شيء من القرآن، وإنما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الكلمات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه أن يقولها إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه، أن يقول أعوذ بالله من شر نفسي إلى آخره. وفي خطبة الحاجة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. تفضلنا. أحسن الله إليكم. العاشرة القواطع عن الله أربعة: الشيطان والنفس والدنيا والخلق. فعلاج الشيطان الاستعاذة والمخالفة له، وفي نسخة خطية فعلاج الشيطان بالاستعاذة والمخالفة له، وعلاج النفس بالقهر، وعلاج الدنيا بالزهد، وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة. نعم، هنا طبعا الشاهد ما يتعلق بالشيطان أنه يستعيذ بالله ويخالف الشيطان ويتخلص من فتنة الشيطان بالاستعاذة، وكذلك أيضا بالإيمان والعمل الصالح، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وهكذا أيضا البعد عن القبائح والمنكرات والمعاصي، فإن ذلك يكون، أعني مواقعة هذه الأمور تكون سبب لتسلط الشيطان. والله يقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وصوته مزامير الشيطان، وكل قول باطل ودعوة إلى الباطل والضلال. وهكذا أيضا هناك ما يطرد الملائكة من الصور والتماثيل، وكذلك أيضا الكلب، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فإذا ذهبت الملائكة فإن ذلك يكون موضعا للشياطين. هذا الإضافة إلى ملازمة قراءة القرآن والأذكار ونحو ذلك، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهكذا ملازمة الأذكار والأوراد في الصباح والمساء ونحو ذلك. والله عز وجل يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، والحديث أبي هريرة في قراءة آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وهكذا في قراءة الآيتين من سورة البقرة الآيتين الأخيرتين قال كفتاه كفتاه، وهذه الكفاية تكون من الشيطان، وذكرت نحو 10 أوجه من الكفاية في الكلام عليها في بعض المناسبات، إلى غير هذا ما جاء في بعض الأذكار، وكذلك الأذان كيف ينفر الشيطان منه، وحضور مجالس الذكر وهذا شيء مشاهد، حضور مجالس الذكر مجالس العلم ونحو هذا يكون الإنسان في حال أقوى بدفع الشيطان سواء من جهة المعاصي والتزيين المنكر وقوة الإيمان، أو كان ذلك أيضا بدفع تسلطه بالأذى بأنواعه، فقد يكون ذلك التسلط بالمس ونحو هذا، فإن هذا يضعف بهذه الأمور التي من جملتها حضور مجالس الذكر، وبعض الإخوان الذين يحضرون معنا يحدثني بهذا، وأن جلوسه في مجالس العلم ومجالس الذكر يجد أثره في ضعف ما يعانيه ويكابده من المس الذي لربما يتسلط ويقوى معه حتى إنه لا يكاد يستطيع الدخول إلى المسجد، ويغريه إغراء شديدا بالفاحشة والمنكر. وكذلك أيضا الصلاة، صلاة النوافل في البيوت كما مضى في الحديث اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فإذا كانت هذه البيوت بمثابة القبور فالشياطين تكون ترتع فيها، وهكذا أيضا ترك الفضول من الأكل والنوم والخلطة ونحو ذلك، النظر فإن الشيطان حينما يشبع البطن هو يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق فتتوسع مجاريه، وإنما يضيق مجراه بالصوم. أما ما يتعلق بالنفس فبالقهر تحتاج إلى مجاهدة، وأما ما يتعلق بالدنيا فالحل هو الزهد فيها، الزهد فيها، والزهد إنما يكون بالقلب ويظهر أثره على سلوك الإنسان، فإذا كان القلب فقيرا متعلقا بالدنيا فلو أعطي ما فيها فإنه لن يشبع، ويوقعه ذلك في قطيعة الرحم وطلب المال من الحرام. وأما الخلق فبالانقباض والعزلة، يقصد إذا كانت الخلطة تضره وهو لا بد له من خلطة ومعاشرة فيكون ذلك بالمعروف، وكما قال ابن الجوزي رحمه الله أنه يجعل صحبته خلطته وعلائقه على 3 مراتب، فالمرتبة الأولى وهم خاصة الخاصة، هؤلاء أفراد ممن إذا رآهم ذكروه بالله، ممن يتصفون بالعقل والدين والحكمة والأوصاف الكاملة فيتخذ هؤلاء أصفياء، والدائرة الثانية وهم أولئك الذين يربطهم به رابط من عمل ونحوه يؤدونه أو يشتركون في برنامج أو نحو هذا فيؤدي معهم ذلك، الدائرة الثالثة هو عموم الناس فيؤدي لهم حقوق المسلمين، فإذا وجد في من اصطفاهم من لا يصلح لهذا، يعني أنه أخطأ في الاختيار أو أن أحدهم قد طرأ له ما يغيره، فإنه يتلطف كما يقول ابن الجوزي في إبعاده إلى الدائرة التي تليق به، لكن لا تسمح لأحد أن يفرض عليك علاقة، أنت الذي تختار الخواص الذين تخالطهم، فهؤلاء الذين تخالطهم تنظر في ما تحتاج إليه، فمن هؤلاء من يكون معينا على العلم، ومنهم من يكون مذكرا بالله عز وجل، ومنهم من يكون حكيما راشدا في رأيه وحسن نظره وتدبيره، ومنهم من يكون النظر إليه يذكرك بالله عز وجل ويغريك بطاعته والاستقامة على أمره، إلى غير هذا من المعاني المطلوبة. فهؤلاء هم الذين تصاحبهم، وقد يكون ذلك لأمور أخرى يتخيرها المرء، كأن يكون بعض هؤلاء مثلا من يحمل قلبا نظيفا صافيا، قلبا أبيض لا يحمل الغل والحقد ونحو ذلك، فهؤلاء أكثر من مجالستهم ومخالطتهم ومصاحبتهم والسفر معهم، لأن ذلك مما يعين على سلامة الصدر للمسلمين، سلامة القلب للقريب والبعيد، وهذا من أعظم المطالب. والله عز وجل يقول: إلا من أتى الله بقلب سليم، من استطاع أن يكون هذا القلب سليما لإخوانك المسلمين فافعل ما استطعت. فهذه من الأمور التي تعين عليه. فمن الناس من يكون قد جبل على هذا خلقة، ومن الناس من يحصل له هذا بالمجاهدات وترك حظوظ النفس وما إلى ذلك، ومن الناس من يكون قلبه كقلب جمل نسأل الله العافية، يحقد ويتحامل ويحمل الغل، مثل هذا صحبته لا شك أنها داء، ويحتاج إلى ألوان من المدارات والدفع بالتي هي أحسن. هذا وسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا ما يتعلق بالاستعاذة، بقي البسملة.